الشقيق العصب للجد والأشياء للأخ. أبو أب أبو أبي أب التعصيب لأبي أبي الأب ولا شيء للأخ الشقيق. وعلى هذا فقس. فإذا قال قائل أبو أبي الأب بعيد المنزلة، قلنا ولكنه سابق الجهة، سابق الجهة. طيب أخوة وعمومة، أخ شقيق وعم شقيق، لمن العصب؟ للأخ الشقيق. لماذا؟ لأنه أسبق جهة. أخ لأب وعم شقيق، للأخ لأب. ليش؟ لأنه أسبق جهة. طيب ابن أخ شقيق وعم شقيق، لابن الأخ، نعم، ابن أخ شقيق، ابن نازل في الدرجة، وعم شقيق، نعم، لابن أخ الشقيق، لأن الأخوة مقدمة في الجهة على العموم، صح؟ طيب، ابن ابن ابن عم بعيد ومعتق. ابن البعيد ليش؟ لأنه أسبق جهة. إذن سبق الجهة مقدم وإن نزلت الدرجة. فإذا كانوا في جهة واحدة، يقول المؤلف رحمه الله ثم الأقرب. إذا كانوا في جهة واحدة نأخذ بترتيب القرب، ترتيب القرب. فأب وجد الجهة واحدة للأب، ابن وابن ابن الجهة واحدة فيكون للابن لأنه أقرب، أخ وابن أخ للأخ لأنه أقرب، عم وابن عم للعم لأنه أقرب، عم وعم أب، عم وعم أب شقيق، عم شقيق وعم أب شقيق، الجهة واحدة يا أخوان كلها عمومة. يا أخوان ما فهمت السؤال. عم شقيق، عم للميت شقيق، يعني أخو أبيه من أمه وأبيه، وعم أبيه الشقيق لأيهما؟ للعم الأول والثاني؟ للأول. ليش؟ أقرب منزلة، هو أقرب منزلة، لأن عمك يجتمع بك في جدك، في جدك ولا لا؟ وعم أبيك في أبي جدك، والذي يجتمع بك في جدك أقرب من الذي يجتمع بك في أبي جدك، صح ولا لا؟ طيب ابن ابن ابن ابن عم وعم أب، شف ابن ابن ابن ابن ابن عم وعم أبيك بالنفس، ابن العم النازل، الله يهديه، إن بقرب. لا الجهة واحدة كلها عمومة يا أخوان. طيب هذا شف ابن أثنى واحد أثنين ثلاثة أربعة خمسة، وإذا عم أب شقيق أي مقرب؟ الأول. طيب لماذا كان الأول؟ لأنه يدلي بمن يجتمع بك في الجد، ابن عم النازل هذا يدلي بمن يجتمع بك في الجد، وأم أبيك يجتمع بك بأبي أبيك. فإذا في العمومة من يجتمع بك في الجد الأقرب فهو أقرب منزلة، هو القاعدة هذا، من يجتمع بك في الجد الأقرب فهو أقرب منزلة. طيب إذا قلت ابن ابن ابن ابن عم أب وعم جد إذا من الأب النازل ليش؟ لأن الأقرب منزلة، لأن ابن ابن العم النازل هذا يجتمع بك في جدك. ابن ابن ابن عم أبيك يسمع بك في جدك، وعم جدك في أبي جدك، فيكون ذاك أقرب. والحاصل أن من يجتمع بك أولا في جدودك فهو أقرب إليك منزلة وإن بعد، لأننا نعتبر من أدلابه، فإذا أدلى بشخص أقرب إليك فهو أقرب منزلة. أظن شاء الأمر واضح. طيب، إذا تساووا في الدرجة وفي الجهة، نرجع إلى القوة، نرجع إلى القوة. القوة تكون في العمومة والأخوة فقط، ما تكون في البنوة والأبوة، أو تكون ما يمكن يكون ابن شقيق، ابن شقيق ها؟ طيب، ولا أبو شقيق. إذن القوة إنما تكون في الأخوة والعمومة فقط. فإذا اجتمع ابن أخ شقيق وأخ لأب، انتبهوا المثال، ابن أخ شقيق وأخ لأب، لمن؟ ها؟ طيب، أقول مرة ثانية، ابن أخ شقيق وأخ لأب. خطأ. انتبهوا لكلام الله عفيف، ابن أخ شقيق وأخ لأب. نقول للذي يسألنا حرك أخ، حرك. فإذا قال ابن أخ شقيق وأخ لأب، قلنا للأخ لأب. وإذا قال ابن أخ شقيق وأخ لأب، قلنا لابن الأخ الشقيق. شوف شلون العربية، ها؟ طيب، أعيد مرة ثانية. قال، سألنا سائل، قال ما تقولون في ابن أخ شقيق وأخ لأب؟ أخ سكنه، أخ لأب، نقول حرك، حرك أخ. قال ابن أخ شقيق وأخ لأب، ماذا نقول؟ نقول للأخ لأب. ثم قال ابن أخ شقيق وأخ لأب، لابن الأخ الشقيق، لابن الأخ الشقيق. ها؟ ها؟ ما هو واحد. الله يبارك فيكم، أنتم افهموا الآن الحكم ونبين لكم العلة. طيب، ثلاثة أوجه. قال ابن أخ، إذا قال ابن أخ شقيق وأخ لأب، هذا مبهم، هذا مستفصل. فقال ابن أخ شقيق وأخ لأب، الوارث ابن أخ شقيق وأخ لأب. طيب، نقول أخ لأب. فقال ابن أخ شقيق وأخ لأب، نقول ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق. ليش؟ لأنك لقيت ابن أخ شقيق وأخ لأب، صار أخ معطوف على ابن، على ابن. وإذا اجتمع أخ وابن وابن أخ، من الأقرب؟ الأقرب منزله الأخ، لا مو بالابن. إذا اجتمع ابن أخ وأخ، الأخ أقرب منزله، وقرب منزله مقدم على القوة. وإذا قال ابن أخ شقيق وأخ لأب، صارت أخ لأب معطوفة على أخ شقيق، يعني يكون التقدير وابن أخ لأب، وابن أخ لأب. وإذا اجتمع ابن أخ لأب وابن أخ شقيق، فهو ابن الأخ الشقيق، فهو ابن الأخ الشقيق. عرفتم زين الآن؟ زين واضح؟ ها؟ كيف؟ ما في مانع. أنت إذا نطقت بها عرف. فإذا قال ابن أخ شقيق الوارث في هذه المسألة ابن أخ شقيق وأخ لأب، يقول ورث الأخ لأب، لأن الأخ صار معطوف على ابن، فصار الورثة ابن أخ شقيق والثاني أخ لأب. وإذا قلت ابن أخ شقيق وأخ لأب صارت معطوفة على أخ شقيق، فيكون ورثة اثنان أو اثنين، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، وفي هذه الحال يكون لابن الأخ الشقيق. شوف الآن النحو وأنتم تهاونون بعضهم بالنحو. نعم طيب انتهى الوقت منها. طيب ما صحيح. طيب وعم الجد نعم بلا فوق. إذن عم الأب مقدم على عم الجد لأنه يتصل بالميت قبل أن يتصل به ذاك. طيب ابن ابن ابن ابن عم وعم أب للأول، ليش وهو نازل عدة درجات؟ لأننا قلنا الذي يصل إلى الميت أولا ها؟ هو الأول، فهنا يتصل ابن العم النازل بالميت قبل أن يتصل به عم الأب أولى ابن عبد العزيز. واضح؟ طيب اضبط هذا القرب. ولهذا يشكل على كثير من الطلبة إذا جاءه سائل يقول هذا إنسان مات عن ابن ابن ابن ابن عمه وعن عم أبيه بالنفس، يبقى حيوان عم أبيه بالنفس رجل. نعم وذاك بعيد. شوف الآن عم أبيه يتصل بالميت في أبي الجد، أبو الجد ثم الجد ثم الأب ثلاثة ثم الميت. هذاك ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم، كم؟ ثمانية كذا. طيب كيف تخلون اللي فيه ثمانية مقدما على الذي ثلاثة اللي فيه الثلاثة؟ نعم لأن العبرة بالشيء الذي يقترن فيه مع الميت، والجد الذي يتصل فيه مع الميت هو في ابن العم النازل جده لأن عمه أخو أبيه يتصل به بالجد وذاك يتصل بأبي الجد. طيب هذا هو الضابط الضبطوط تماما حتى لا يحصل عندك مشكلة. وأظن ذكرنا أمس قاعدة له وهي أن الأقرب يحجب الأب وأن الأقرب هو الأب الأدنى إلى من؟ إلى الميت. طيب قال المؤلف رحمه الله والثانية الأنثى والثاني الأنثى من ذوات النصف. والثاني الأنثى من الثاني؟ العاصب بالغير. حمد قال إما عاصب بالنفس أو بالغير. والثاني يعني العاصب بالغير الأنثى من ذوات النصف مع ذكر ساولها بالوصف. ما شاء الله عليه اختصار. الأنثى من ذوات النصف وهن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب. أليس هؤلاء هم الإناث من ذوات النصف؟ طيب مع ذكر ساوى لها في الوصف. مع ذكر ساوى لها في الوصف يعني والدرجة لأن الدرجة من الوصف. فالبنت مع الابن عصب بالغير وبنت الابن مع ابن الابن عصب بالغير والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق عصب بالغير والأخت الأب مع الأخ الأب عصب بالغير كذا ولا لا؟ والبنت مع ابن الابن ليس عصب بالغير. ليش؟ لأنه غير مواصف ليس في درجته غير مساوي له. والأخت الشقيقة مع الأخ الأب غير عصب بالغير ولا بالوصف. غير عصب بالغير ولا بأشفه بالوصف. يعني هل أنت جيت بالعلة؟ هذا الحكم قبل. طيب الأخت إيش؟ الشقيق مع الأخ الأب ليست عصبة من الغير لأن هذا أخ الأب وهي أخت شقيق فلم يساويها في الوصف. طيب إذن العاصب بالغير أربعة أصناف: البنات مع الأبناء، بنات الابن مع أبناء الابن، الأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقة، الأخوات الأب مع الأخوة الأب. طيب ما هو الدليل؟ قوله تعالى الدليل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهل قدر الميراث؟ لا. للذكر مثل حظ الأنثيين ما قال النصف والربع والخمس أو السدس ما قال شيء. إذن يكون الأولاد مع البنين مع البنات عصبة كذا ولا لا؟ عصبة بالغيب. وقال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين إخوة من أشقة أو لأب. وأما الإخوة من الأم فقال وإن كان رجل يرث كلالة وامرأة وله أخ أخت لكل واحد منهما السدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذا انتهينا منه. طيب إذن لو سألك سائل من العصب بالغير لقلت يا أحمد أي نعم أعطني إياهم بالتفصيل يعني هنا لا أخيها مع أخيها طيب أحسن أوضح زين. أصبر قبل ابدأ بالفروع هذه واحد وبنت الابن زين هذه اثنين نعم صح أربعة أصناف البنات مع الأبناء بنات الابن مع أبناء الابن الأخوات الشقيقات مع مع الإخوة الأشقة، الأخوات لأب مع الإخوة لأب، أربعة أصناف. معروف هذا؟ طيب، هؤلاء أربعة أصناف يسميهم العلماء العصبة بالغيب. ألبى في قوله بالغيب، هل هي للمصاحبة ولا للسببية؟ للسببية، يعني العصبات التي كنا عصبة بسبب غيرهن، لأن البنت لولا وجود الابن لصارت صاحبة فرض، بنت الابن كذلك تكون إما صاحبة فرض ولتسقط لولا وجود ابن الابن. الأخ الشقيق لولا وجود الأخ الشقيق لسقطت، نعم لأخذ الفرض أصلا، الأخ لأب لولا الأخ لأب لأخذت صاحبة فرض. ولهذا قالوا عصبة بالغير، أي بسبب الغير. ثم قال مالك رحمه الله قال وبنت لابن، ابن لابن الذي نزل ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل. رحمه الله لما قال ما ذكر سوى لها بالوصف، كأن سائل سأل ما تقولون في بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن نازل. ها، إذا أخذنا بقوله مع ذكر سوالها بالوصف فإنها تسقط لا يعصبها، فإنه لا يعصبها بل تسقط، لأن البنتين استغرقنا أو استغرقتا الثلثين فتسقط من الابن، لأن ابن ابن النازل إيش غير مساو لها. ولهذا قال كأنه سفن، فهو بنت الابن يعني ومن العصبة بالغير بنت الابن ابن الابن الذي نزل، الذي بمعنى الذي، نعم. وهذه يستعملها ابن مالك كثيرا، فقوله وجعل الذي كاعتقد، نعم. طيب ابن الابن بنت الابن تكون عصبة بالغيب مع ابن الابن النازل بشرط ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل، فإن كانت أهلا لفرض فإنه لا يعصبه، إن كانت أهلا لفرض لا يعصبه. مثال ذلك هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن ابن، ليش؟ لأن صارت فرض. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن لا يعصبها، ليش؟ لأن صاحبة فرض السدس. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن يعصبها، ليش؟ لأنها ليست أهلا للفرض في هذا المثال. ولهذا استثنى قال وابن الابن وبنت الابن يعني ومن عصبة بالغير بنت الابن بابن الابن الذي نزل ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل. فلولا لا. طيب الثالث الأخت لغير أم مع بنتنا أكثر يا ذا الفهم. الثالث وهم العصبة مع الغير، شوف، والتعصيب بالمعية تعصيب بالمجاورة، بالمجاورة، فأنتم العصبة بالغير يكون الإنسان عاصبا لكن بسبب غيره، أما هذا فيكون عاصبا بالمجاورة. ولهذا قال قيل عصبة مع الغير، لماذا؟ لأن الأخوات بسهم مهم بعصبات دائمة، وليس معهن إخوانهن. فبقي أن نقول إنهن عصبة مع الغير، لكن متى؟ مع بنت أو أكثر. وش أكثر مع البنت؟ بنتان أو أكثر، يعني إذا وجد فرع يرث بالفرع هذا الضبط، فإن الأخوات يكون عصبات، فتكون الأخوات لأشقيقات أو لأب تكون عصبات متى؟ مع فرع يرث بالفرض، مع فرع يرث بالفرض. هذا أحسن من قول مؤلف مع بنت أو أكثر، لأنه قد يرد علينا إذا كان بنت وبنت، إذا كان بنت وبنت، وقد نمنع هذا الإيراد. كيف نمنع هذا الإيراد؟ نقول إذا كان بنت وبنت صار ميراثهن بالتعصيب، ولا لا؟ وإذا كان بالتعصيب فمن المعلوم أن البنوة مقدمة على الأخوة، وحينئذ نستثني. على كل حال كلام المؤلف لا شك أنه إذا ورد هذا الاعتراض عليه أجيب بأن البنوة مقدمة على الأخوة، ولكن إذا قلنا يكن عصبة مع الغير إذا ورث الفرع إذا ورث الفرع بالفرض صارت الأخوات إيش؟ عصبات. إيش؟ بالغير ولا بالنفس؟ مع الغير. وبهذا تمت أقسام العصبة. الورثة مع الغير صنفان فقط، الأخوات شقيقات والأخوات لأب، مع البنات أو بنات الإبن، مع البنات أو بنات الإبن. ندري واضح؟ لا ما أسف، الأولاد تسقط الأخوات، الذكور يسقط الأخوات، نعم، وذكور الأصول. طيب المهم، صار الآن عندنا ثلاثة أقسام في العصبة: عصبة بالنفس وهم جميع الذكور الوارثين إلا الزوج والأخ من الأم، عصبة بالغير والمعتق، نعم، وعصبة بالغير وهن أربع: البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع ذكر مساو لهن في الوصف أو أنزل في بنت الابن إذا لم ترث بالفرض، أو أنزل في بنت الابن إذا لم ترث بالفرض. الثالث: العصبات مع الغير وهن صنفان: الأخوات الشقيقات والأخوات لأب إذا ورث الفرع إيش؟ النصف، إذا ورث الفرع النصف. طيب ثلاثة أقسام الآن، أظن شرح واضح. طيب أخت شقيقة مع أخ شقيق، عصبة بالغير إذا كان معهم بنت، معهما بنت، بنت وأخ شقيق وأخ شقيقة، هلك هالك عن بنت وأخ شقيقة وأخ شقيق، عصبة بإيش؟ بالغير، بالغير، لأن قلت لكم أن العصب الغير أقوى من العصب مع الغير، فإذا كان أقوى به أقوى ورثت به لا بالعصب مع الغير. أولى، فالآن متى وجد عصبة في الغير فلا نورث مع الغير، وعلى هذا فنقول بنت وأخت شقيقة وأخ شقيق إرث الأخت الشقيقة هنا في العصب في الغير لا بالعصب مع الغير، احذف أخاها يكون إرثها مع الغير. طيب ما الدليل؟ الدليل حديث المسعود رضي الله عنه أنه قال في بنتين، في بنت وبنت ابن وأخت، قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين وما بقي فللأخت، وقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا جعل الأخت عاصبة، والدليل أنه جعلها عاصبة قال وما بقي فللأخت، وهذا حكم العاصب ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب بنت وأخت شقيقة وأخت الأب، من لا يرث نفعين؟ لأنها أقوى مدلية في الأبوين، ورث الأب مدلية بأب واحد. طيب نقرأ آخر بيت، قال مع بنت أكثر أهل الفهم ومع بنت لبن، ومع بنت لبن صح؟ نحن قلنا الأخوات الشقيقات أو الأخوات الأب مع البنات أو بنات ألف. طيب إذن العصبة مع الغير صنفان، مع صنفين من الورثة، صنفان منهما الأخوات الشقيقات والأخوات الأب، مع صنفين مع الورثة البنات وبنات ألف. واضح جماعة؟ قال ثم العصب جميع من أدلى به منحجب، هذه القاعدة لا بأس بها طيبة، لكن المفهوم ما سبق، كل من أدلى بعاصب فهو محجوب به، كل من أدلى بعاصب فهو محجوب به، لكن يستثنى من ذلك على مذهب الحنابلة أم الأب وأم الجد، فإنهما مدريتان بالأب والجد، ومع ذلك لا ينحجبان بوجود الأب أو وجود الجد. فتكون هذه القاعدة ليست على إطلاقها على القول الراجح، لأن أم الأب ترث معه وهو عاصب وهي مدلية به. نعم لو قال المؤلف ثم العصب جميع من أدلابه من حجب إذا كان مثله، وعلى هذا لو قال هكذا لصح. فمثل أبو الأب يحجب بالأب، وأم الأب لا تحجب بالأب، فإذا هلك عليك عن أب وأم أب وأبي أب وخلف 30 مليون، إيه غني 30 مليون، كم لأم الأب؟ كم؟ 5 ملايين، والباقي للأب. قال جد يقول ليش تعطون امرتي ولا تعطون؟ نقول الله أعلم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. امرته أخذت 5 ملايين وهو ما أخذ، لكن أصلا يفك منها ما تعلو عليه. نعم ها؟ كيف؟ هنا ايه الجدة هي محجوبة في الداخل السدس، يعني ما هو قال جميع من أدلابه، ما قال من أدلابه من العصبة. إيه، ولهذا بعض العلماء يرى أن أم الأب وأم الجد لا ترث معهما، لكن ماذا بحنا بالترث هو صحيح ما في شك. نعم ولدت أم البنت فضلا وبنت الابن وبجد من خلا وبنت الابن بابن الحين تحجب إلا مع ابن لها يعصب وبشقيقتين أخت لأبي خلت على الأخ المعصب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحجب. الحجب في اللغة المنع، ومن الحجاب للحائل بين الشيئين، وفي الصلاح في الاصطلاح منع الوارث من الإرث، منع الوارث من الإرث، من الإرث بالكلية أو من بعضه، منع الوارث من الإرث بالكلية أو من بعضه. فمثلا الفرع الوارث يحجب الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس. طيب هذا حجب الكلية ولا من البعض؟ من البعض. الأب يسقط الجد، هذا حجب الكلية. ثم الحجب ينقسم إلى قسمين، حجب بوصف وحجب بشخص. حجب بوصف وحجب بشخص. طيب الحجب بوصف أن يقوم بالوارث أحد الموانع الثلاثة السابقة. الحجب بالوصف أن يقوم بالوارث أحد الموانع، موانع الإرث السابقة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. فالأب مثلا إذا كان مخالفا لابنه في الدين لا يرث منه. بأي شيء حجب؟ بالوصف، وهو اختلاف الدين. الأب المملوك لا يرث من ابنه الحر، محجوب بإيش؟ بالوصف، وهو الرق. القتل، القاتل لمورثه لا يرث منه، محجوب بإيش؟ بوصف. إذن الحجب ينقسم إلى قسمين، حجب بوصف وحجب بشخص. فالحجب بالوصف أن يقوم بالوارث، أو أن يكون، أن يتصف الوارث بأحد موانع الإرث الثلاثة. يتصف الوارث بأحد موانع الإرث الثلاثة. طيب الحجب بالوصف المحجوب به وجوده كالعدم، وجوده كالعدم. فمثلا إذا هلك هالك عن أم وأب وابن لا يصلي، أم وأب وابن لا يصلي، فللأم الثلث، مع أنه موجود فرع، لكن هذا الفرع غير وارث. الاختلاف الدين. مات ميت عن ابن رقيق وعن أب، المال للأب ولا شيء للابن. لماذا؟ لاختلاف الدين. هذا وصف، هذا للرق. هذا وصف، هذا الحجب نسميه حجبا بوصف. طيب المحجوب بالوصف هل يتبعض الحجب في حقه؟ نقول أما اختلاف الدين والقتل فإنه لا يتبعض الحجب، بل يحجب بالكلية. وأما في الرق فإنه يتبعض. فإذا كان العبد بعضه رقيقا أو بعضه رقيق وبعضه حر ورث بجزء الفرق كما سيأتي إن شاء الله. أعود مرة ثانية أقول الحجب في اللغة المنع، في الاصطلاح منع الوارث من الإرث بالكلية أو من بعضه. ينقسم إلى قسمين، حجب بوصف وحجب بشخص. الحجب بالوصف أن يتصف الوارث بأحد موانع الإرث الثلاثة، والمحجوب به لا يحجب وجوده كالعدم. الحجب بالشخص أن يكون أحد الورثة يحجب الآخرين، إما بالكلية وإما من بعض الإرث. فحجب الابن للزوج من بعض الإرث، وحجب الابن لابن الابن بالكلية. طيب المحجوب بالوصف بالشخص يحجب غيره، فليس وجوده كالعدم. مثال ذلك أم وأب وإخوة، فالأخوة هنا محجوبون بمن؟ بالأب، حجب شخص أو حجب وصف؟ حجب شخص، ومع ذلك يحجبون الأم من الثلث إلى السدس على قول الراجح. وأنا أريد أن أعطيكم ضوابط في الحجب من أجل أن يحصل لكم الباب هذا، لأن باب الحج مهم جدا في الفرائض، حتى قال بعض العلماء لا يحل لمن لا يعرف باب الحج أن يفتي في الفرائض. لماذا؟ لأنه قد يورث من لا يعرف، قد يورث من لا يعرف ما يدري، فلا بد من باب من معرفة باب الحج. فأقول أول استمر الضوابط، سبق لنا في باب التعصيب أنه يقدم في التعصيب من الأسبق جهة، إذن فمن دونه محسوب، محسوب به، هذا واضح. في باب التعصيب سبق أن العاصب الأسبق جهة يحجب العاصب الذي دونه، وأن الأقرب من العصبة يحجب الأبعد، وأن الأقوى يحجب الأضعف، أليس هكذا؟ خذوا هذا على حدة. بقينا في غير هذا الباب، في غير باب التعصيب، نقول الورثة ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. فنبدأ أولا بضابط الأصول. ضابط الأصول أن كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، صح؟ طيب، مثل الأب يحجب الجد، والجد يحجب أبا الجد، وأبو الجد يحجب جد الجد، وهكذا. والجد يحجب أم الجد؟ لا، كيف لا؟ مو الأب أقرب من أمه، لكن ليست من جنسه فلا يحجب. الأم تحجب جده، صح؟ لماذا؟ لأنها من جنسها، لأنها من جنسها فتحجبها. أظن هذه قاعدة سهلة في باب الأصول الآن. نعم، في باب الأصول نقول الجد، نعم، كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. طيب، في باب الفروع كل واحد يحجب من تحته ولمن فوقه؟ ها؟ من تحته إذا كان ذكر، إذا كان الأعلى ذكر، أي كل ذكر يحجب من تحته، هذا في باب الفروع، كل ذكر يحجب من تحته. ضابط ولا لا؟ أيضا ضابط واضح، سواء كان من جنسه أم من غير جنسه. فالابن يحجب ابن الابن، ويحجب بنت الابن، والبنت ما تحجب، لأن قلنا في الضابط كل ذكر يحجب من تحته. انتهينا الآن من الأصول والفروع. الضابط في الأصول يا أخي، كل واحد إذا كان من جنسه شرط، مو شرط إذا كان من جنسه. طيب، هل الأب يحجب أمه؟ لماذا؟ الأم تحجب أم الأب؟ إيه؟ إبني أصلا تأمل الأم من جهة وأم الأب من جهة ثانية. لا تحسبه لأن الأب لا يحسبه. نعم هي ما أدرت بها أم الأب أدرت بالأب. شلون تحسبها؟ إيه هذا طبق القاعدة يا أخي. كل واحد يحسب ما فوقه إذا كان من جنسه. أيما أقرب الأم ولا أم الأب؟ ها الأم إذن الجدة فوق الأم. عرفت؟ طيب بنت وبنت ابن هل تحسبها البنت؟ تحسبها البنت ولا لا؟ وبنت ابن تأكد وش الضابط في الفروع؟ أن كل ذكر يحجب بس بدون شيء. أن كل ذكر يحجب من تحته. واللي معنا الآن بنت وبنت ابن هل البنت ذكر؟ إذن البنت لا تحجب بنت الابن. طيب تحجب ابن الابن ليش؟ تحجب البنت تحجب ابن الابن ابن الابن إيه تحجب ابن الابن ليش؟ ها طيب بنت هذا إنسان مات عن بنت وعن ابن ابن فهل تحجب البنت وابن الابن ليش؟ مو بتحتها هي. لكن لو قالك أنت لا ضابط في الحجب ها أحسنت لأن كل ذكر نحن قلنا في الضابط انتبه للتطبيق يا جماعة قلنا في الضابط إيش كل ذكر يحجب من تحته هذه ما هي ذكر إذن ما تحجب ابن الابن ولا تحجب ابن الابن. طيب إذا قلنا لا إذا قلنا ابن ابن وابن ابن ابن ها يحجبه وأعلمه. طيب ابن ابن وبنت ابن ابن لا يحجبها لأنه ذكر وأعلمه أو لا يحجبها لأنه ذكر أعلمه. تأكد ابن ابن وبنت ابن ابن ليش؟ لأنه ذكر أعلى منه صح؟ نعم كيف؟ ما هو شرط في الفروع. طيب نأتي للحواشي. الحواشي فيهم ضوابط. أولا يسقط الحواشي يسقطون بكل ذكر من الأصول. كل ذكر من الأصول أو من الفروع أيضا فإن الحواشي يحجبون به. كل ذكر من الأصول أو من الفروع فإنه يحجب الحواشي. كذا يا محمد؟ وش مثال ذكر من الأصول؟ الأب يسقط جميع الإخوة جميع الأعمام جميع بني الإخوة جميع بني الأعمام. الجد كيف الجد؟ طابق هذا غير صحيح. أن كل ذكر من الأصول أو الفروع فإنه يحسب الإخوة هذا الضابط. إذن إذا هلك عن جد وأخ شقيق يعني ولا أخ الشقيق. الضابط أنا الآن نريد أن نطبق على الضابط. يحجب جميع الحواس. طيب أحسن. إذن يحجب الجد من قبل الأب يحجب الأخوة. طيب ابن محمد شميمي ابن وأخ ها؟ ايه صحيح نعم. عندك شيء ها؟ عندك معارضة انت ابن واخ شقيق؟ لا انا اقصد هل الابن يحسب الاخ ولا لا؟ لماذا؟ ما هو قلنا كل ذكر من الاصول او الفروع يحسب الاخ يحسب الحواس كلهم. واضح؟ طيب في ونقول ايضا الباقي ننزله على مساله التعصيب. فكل من كان اسبق جهه يحسب الاب وكل من كان اقرب فانه يحسب الاب وكل من كان اقوى فانه يحسب الاب بناء على مساله التعصيب. طيب على هذا الاخ الشقيق مع الاخ لاب يحسبه لماذا؟ لانه اقوى. ابن الاخ الشقيق مع الاخ لاب ها؟ لماذا؟ لانه اقرب لانه اقرب منزله. نرجع الان الى كلام المؤلف وننظر. قال وكل جد باب ينحجب وكل جدة بأم تحجب. أين القاعدة التي يشير إلى هذا البيت؟ ها؟ أن كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. شف كل جد بأب ينحجب ولا قال وكل جدة. كل جد بأب ينحجب وكل جدة بأم تحجب ولم يقل بأب تحجب. فهذا البيت إذن يشير إلى القاعدة التي أشرنا إليها وهي أن كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. وكل ابن ابن بالابن فاحجبي هذا كل ذكر من الفروع يحجب من تحته لأن الابن إذا حجب ابن الابن فمن باب أولى أن يحجب بنت الابن. وعلى هذا فهذا البيت الثاني يشير إلى الضابط الثاني وهو أن كل ذكر من الفروع يحجب من تحته. والأخ والأخت بدين والأخ أحسن بالنص والأخ والأخت بدين والأبي. الأخ والأخت اثنين من حواشي بدين والأبي. بدين أي بابن لابن والابن والأب. فاحجبي تشير إلى قاعدة أو إلى ضابط أن الحواشي يسقطون بكل ذكر من الأصول أو من الفروع. لكن المؤلف لم يذكر من ذكور الأصول إلا الأب لأن الجد فيه خلاف فخص المسألة بالأب. أما بالفروع فهي على القاعدة أو على الضابط الذي ذكرنا أن الحواشي يسقطون في كل ذكر من الفروع. أما على رأي المؤلف وبالأب خاصة من الأصول. أما الجد ففيه خلاف والصحيح ما ذكرناه أن كل ذكر من الفروع أو الأصول فإنه يسقط الحواشي. قال وولد الأم ببنت فضل وبنت الابن نعم وولد الأم ببنت فضل وبنت الابن فضل بماذا؟ فضل بالإسقاط على الإخوة الأشقاء أو لأب، لأن البنت وبنت الابن تسقط الإخوة إيش من الأم، ولا تسقط الإخوة الأشقاء لأنهم يرثون معها. إذا نضيف هذا الضابط إلى ضابط المذكور، وهو أن الإخوة من الأم يسقطون بكل فرع واحد وبكل أصل من الذكور، لكن أصل من الذكور جميع الإخوة يسقطون. نعيد القاعدة مرة ثانية، يسقط الإخوة الحواشي مطلقا بكل ذكر من الفروع أو من الأصول. طيب، وهل يسقطون بالإناث؟ لا، ينظر. الإخوة من الأم يسقطون بإناث الفروع، الإخوة من الأم يفضلون بأنهم يسقطون بفروع بإناث الفروع، ولهذا قال وبنت لي. نعم، وولد الأم ببنت فضل وبنت لبن، يعني وفضل أيضا ببنت لبن. والتفضيل هنا تفضيل يسر به المفضل، ولا ما يسر؟ لا لا يسر، يقول ليتني لم أسقط البنات وبنات الابن، ليتني مثل الأخوة مثل الأخ الشقيق. يقول وبنت الابن وبجد من خلى، أعلنت من الوارث من الغير أو وارث. نعم، ينقسم الحج إلى نوع، ينقسم الحج إلى قسمين، حج بوصل وحج بصرف. ما معنى الحج بوصل يا هداية الله؟ يحجز الوصل الوصل إلى القسم الوصل، ما معنى تعريف قبل بسرف الحج الوصل؟ أن يصف الوارث في أحد الموانث الثلاثة. طيب، ما هي الموانث الثلاثة؟ إذا حج الشخص طيب في حجب الشخص في حجب الوصف أن وجوده كعدمه، بينما في حجب الشخص لا، يعني حتى وإن كان محجوبا فإنه يؤثر كما في الأخوة مع الأم. نعم، المحجوب الوصف وجوده كعدمه لا يحسب غيره وليس له حق الإجراء، وأما المحجوب الشخص فإنه يؤثر ولو كان محجوبا. ولهذا نقول إن الإخوة مع الأم والأب يحسبون الأم من الثلث إلى مع الإخوة لا يحسبون. طيب، هنا أيضا ترفع خاص أن الحج الوصف يمكن أن يكون من جميع الورثة، وأما الحجب بالشخص فلا يمكن أن يكون في كل وارث أدلى إلى الميت بنفسه. انتبه، الحج بالوصف يمكن أن يكون لجميع الورثة، وأما الحجب بالشخص فلن يكون في الورثة الذين يدنون إلى الميت إلى واسطة. فمثلا الحجب يعني الشخص، هل يمكن أن يقع على الزوج حجب حرمان؟ حجب حرمان بالشخص، الزوج لا يمكن أن يحجب أبدا حجب حرمان. على الأم؟ لا. على الأب؟ على الابن؟ على البنت؟ لا يمكن. هؤلاء الخمسة لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان أبدا. خمسة ولا ستة؟ الزوج والزوجة والأم والأبناء والابن والبنت، هؤلاء الستة لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان بالشخص أبدا، لأنهم يدلون إلى الميت بلا واسطة. فمن يحجبهم إذا كان يدلون الميت بلا واسطة؟ من يحجبهم؟ طيب ذكرنا ضوابط في الحجب في الأصول يبينها لنا حجاج. كيف؟ الواحد من الذكور لا يا نعم هذا الرسول، كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، عبد الرحمن بن داود حتى وإن كان من تاب ليه نسمع ونروح. يعني فالأم تحجب جدة. طيب هل يحجب الأب أمه عمر؟ لماذا؟ لأنها ليست من جنسه فلا يحجبها. طيب في الفروع ذكرنا أيضا قواعد أو ضوابط. نعم. نعم كل ذكر، ولا يمكن أن نقول كل وارث يحجب من تحته إذا كان من جنسه كما قلنا في الأصول. طيب لماذا؟ لأنه لو وجد بنت وبنت ابن فإنها لا تحجبه، واضح؟ طيب إذا نقول كل ذكر من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، فالابن يحجب بنت الابن ويحجب ابن الابن، وابن الابن يحجب ابن ابن ابن وبنت ابن ابن لأنه فوقها، لأنه فوقها فيحجبها. نعم. طيب في باب الحواشي. نعم. نعم. كل ايش ذكر؟ منه. نعم. صحيح. طيب ويمكن أن نقول كل ذكر من الحواشي يحجب من هو أبعد منه أو أضعف، كل ذكر من الحواشي يحجب من كان أبعد منه أو إيش أو أضعف. فالأخ يحسب إيش؟ يحسب ابن الأخ ويحسب العم. طيب الأخ الشقيق يحسب الأخ لأب، لماذا؟ لأنه أقوى منه. ابن الأخ الشقيق والأخ الأب. هذه مسألة صار فيها أشكال فيما سبق. ابن الأخ الشقيق والأخ لأب. أي أنا أقول ابن الأخ الشقيق والأخ لأب. لابد نحرك، ما يمكن الجواب حتى نحرك. فإذا قلنا ابن الأخ الشقيق والأخ لأب، فإنه لا شيء لابن الأخ لأب. لا، إذا قلنا ابن الأخ الشقيق والأخ لأب فليس لثاني شيء، وإذا قلنا ابن الأخ الشقيق والأخ للأب لأب فليس للأول شيء، فليس للأول شيء. ها؟ طيب، إذا قلنا ابن الأخ الشقيق والأخ للأب، يعني إذا مات ميت عن ابن الأخ الشقيق لا، إذا وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب فهو الثاني دون الأول، وإذا وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب فهو الأول دون الثاني. أظنه واضح. طيب، إذا وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب فالمال الثاني دون الأول، وإذا وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب فالمال الأول دون الثاني. واضح؟ واضح يا عيد؟ ما عارف السبب. اسمع اللفظ الآن، إذا وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب المال الثاني، إذا وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب المال الأول. تمام؟ زين، واضح؟ ها؟ واضح ولا لا؟ عيد. أي نعم. ابن أخ لأب يعني أخ لأب لهذا الابن، ما ولد الميت. إذا وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب المال الثاني وبال. لا، إذا قلنا إذا وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب المال الثاني، يعني أخ لأب لإبن ما هو للميت، يعني ابن شقيق وأخ لأب لهذا الإبن. هو في ابن شقيق يا أخي إذا شفت الله لإبن أخ لأب. شف العبارة، شف العبارة، ابن أخ شقيق وأخ لأب. أخ لأب لهذا الكيف. بس كيف تقسم إذا جاءك إنسان يقول الوارث ابن أخ شقيق وأخ لأب؟ أصبح شيء ده. وأخ لأب هذا الأخ من إبن، يعني إبن لأخ شقيق وهذا إبن مع أخ لأب. لا، أنا قلت أخ لأب ابن أخ شقيق وأخ لأب. هذا ترى مضح يا جماعة. زين يلا وجهها يا الرحمن. أنا المحجور أنا المعطوب ابن الأب. ابن أخ شقيق وأخ لأب محجور لأب. يكون المال لابن الأخ. يعني تقدير ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. فهنا المال ابن أخ شقيق. أما على قراءة الرفع يكون موجود ابن أخ شقيق وأخ لأب. ومعلوم أن الأخ لأب مقدم لأنه أقرب منزلة. طيب وإذا قيل هلك هالك عن عم شقيق وعم لأب مثلا أيضا عندك عم شقيق. لماذا؟ لأنه أخو لبيروي. نعم. طيب ظهر الشيخ انه واضح. من باقي الان عندنا شرح الكلمه الباب يعني. طيب ثم قال مالك رحمه الله وبنت الابن وولد الام ببنت فضل وبنت الابن. يعني انه يسقط بالبنت وبنت الابن. الاخ لام خاصه يسقط بإناث الفروض البنت وبنت الابن. وبجد من خلى يعني ويسقط بجد من خلى يعني من مضى. من يعني الذي يسقط بالجد؟ الأخ لأم يسقط بالجد. أما الأخ الشقيق أو لأب فهو على فساد في كلام المؤلف إن شاء الله تعالى بيان خلاف في ذلك. وبنت الابن بابنتين تحجب. بنت الابن تحجب بالبنتين. لماذا؟ لاستغراقهما الثلثين. طيب بنت الابن تحجب ببنتي ايش؟ ابن الابن. ببنتي الابن إلا يقول المؤلف إلا مع ابن ابن لها يعصب. إلا مع ابن ابن لها سيد عندكم يعصب. وصورة المسألة أن يهلك إنسان عن ابنتين وبنت ابن فللبنتين الثلثان وبنت الابن تسقط. لكن قال إلا مع ابن ابن لها يعصب. الآن الدرجة أنزل من بنت الابن. وإنما جاء بذلك المؤلف لأنه إذا كان ابن الابن بدرجتها كان معصبا لها بلا إشكال. لكن المشكل وإذا كان نازلا فإن بعض العلماء يقول إنه لا يعصب من فوقه من بنات الابن لأنها لم تساويه في الدرجة. ويرى آخرون أنه يعصبها لأنه إذا كان يعصب من في درجته فمن باب أولى أن يعصب من هو أعلى من درجته. طيب وبشقيقتين أخت لأبي يعني ويسقط بالشقيقتين أخت الأب. لماذا؟ لاستغراق الشقيقتين الثلثين. إلا نعم أخت لأبي مفردة عن الأخ المعصب. مفردة عن الأخ المعصب. وقال المؤلف عن الأخ احترازا من ابن الأخ فإنه لا يعصبه. فلو هلك هالك عن شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب. نعم، ما الحكم؟ تسقط. لماذا لا يعصبها ابن الأخ لأب؟ لأنه أنزل منها. يقول لك قائل: ألست تقول إن بنت الابن العليا يعصبها ابن الابن النازل إذا استغرق من فوق الثلثين؟ فالجواب بلى، لكن الفرق ظاهر، لأن الحواشي لا يرث منهم من الإناث إلا الأخوات دون بنات الأخ، وأما البنات وبنات الابن فإنهن يرثن وإن نزلن، فهذا هو الفرق. قال: مفردة عن الأخ المعصب، فإن وجد أخ معصب أصطبعها كما لو هلك هالك أن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، فالأختين شقيقتين ثلثان، والأخت لأب مع الأخ لأب الباقي بالتعصيب. والله أعلم. وإن مع الزوج وأم وإن مع الزوج وأم الطفل أولاد أم مع شريك عصبي فاجعلهما أولاد أم شركة أم شركة وقت على جميع الثلثين. طيب، عصبي شركة وتسمى هذه الثلاثة الحجرية واليمنية والحمارية، هذه أسماء متعددة، ألفاظ متعددة حسب ما يصير فيها. هذه المشاركة لها صورة مكونة من أفكار، صورة هذا أن يعرف امرأة عن زوج وأم وإخوة من الأم وإخوة أشقاء، زوج وأم وإخوة من أم وإخوة أشقاء. فإذا قلنا نعم قلنا للزوج المسؤول بالتمام الشروط، لأنه ليس في فرع واحد، وللمسلم بالتمام الشروط لوجود جمع من الإخوة، وإذا أخذنا الأم الثلث لقوله تعالى: وإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ولا يقع شيء، فيسقط الإخوة بالأسف، يسقط الإخوة بالأسف لأنه لم يقل شيء، وحينئذ يرث من أدلى بأم ولا يرث من أدلى بأم من وأب. وقد دل على هذه القسمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فقال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، بناء على هذه الآية تعطى الزوج النصف. وقال تعالى: إن كان له إخوة فلهن الثلث، وقال تعالى: وإن كان رجل يولد ولادة امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وقد يكون لهم الثلث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض في أهلها كما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فألحقنا الفرائض في أهلها الثالثة في الثالثة، ولم يبقشر، وعلى هذا فنقول لكل الشقة أنهم عصبة ولم يبقى لكم شيء. فإذا قال نحن أبلينا لأبوي وهؤلاء أبلوا بهم فنحن أقوى منهم صلة من الميت، ومن أجل ذلك سبق لأنهم لما كنتم أقوى صلة من الميت من هؤلاء صرتم أقوى في العرب أقوى من غيرهم إلا بالله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قضى بهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول، ثم نوزع بعد ذلك وقضى بالقسمة الجادة حيث كان حيث تكون قسمة الآب للثوب المسلم وللمن المسلم والباء بين التقوى بالأشقاء والتقوى لهم يريدونهم تعصيبا لا في ميراث ميراث مثل ميراث يقوى لهم ميراث يقوى لهم ولكن لا شك أن هذا خلاف الكتاب والسنة والفعل. أما الكتاب والسنة فقد دل كما علمتم أنه لا ميراث للقدش، وأما القياس فنقول لو كان الإخوة الأشقة واحد هذا هو يوم واحد والإخوة الأشقة منه توافقهم على أن للزوج النصف وللأم السدس وللأخ الأم السدس ولما ولم يأكل أخ شقيق الباقي سوّدهم أشق بلقتك اليوم نحن هذا واحد أحد الصدق وهؤلاء مئة أحد الصدق ما أخذوا إلا واحد ألم تسوّد لأنهم لأنكم لو سوّدهم لقسم الاثنين الباقي على مئة واحد فإن ذلك على التناقض في هذا القول مع مخالفة تلميذ الكتاب والسنة، وأن الصواب ما ذهب إلى الإمام أحمد أن الإخوة الأشقاء هنا كسبوا. ثم نقول أرأيتم أيها الأخوان الشقيقة بل أرأيتما أيها الأخوان الشقيقة لو كان بدلكما أو لو كان بدلكما بختان شقيقتان فإن يحرصه لهما الثلثتين وهل يشاركهما الأخوة منهم؟ لا. لماذا تعانون الأخوة لهم بالأشد ولا تعانون الآخرين بالأشد؟ صار المشاركة الآن أكام وكم؟ أربعة. يقوى لأم يقوى شقيق أقل أشقة ولهذا قال المؤلف أو أولاد أم من شقيق ونصف يعني أقل احتراز مما لو كانت يقوى في الأشقة أصحاب فرق أو يفرض لهم ولا يشارك ولا يقوم قال أجعله مع أولاد أم من شركة أجعله يعني الشقيق العاصي مع أولاد أم من شركة يعني مشاركة لهم يكون كأخ واحد منهم وقت على الجميع دون الشركة من يريد الجميع ويقربون. طيب فإن كان بدل الإخوة الأشقاء إخوة الرجال نعم وعلى هذا فلا تصل هذا القشر فنقول الإخوة الأب يصلون بالإجماع لأنهم يصلون بالأب فقط وهؤلاء يصلون بالأم فقط. طيب لو كان بدل الأم جدة بدل الأم جدة الحكم واحد. ايش؟ لان الام لان جدتي التي تاتى الام في هذا المكان تاخذ جدتي. وعلى هذا فيكون المشرفه صوره صوره مع الام صوره مع الجده. ثلاثه. طيب لو كان بدل الزوج زوج ثلاثه اسم المشرفه أنا أقول إذا جاءوك وليهم السلس وليقوى ليهم السلس وذاقي يقوى الشفر واضح؟ طيب إنسان المشبكة فصار المشبكة صورة ولها أربعة أركان. ثم قال باب ميراث الجد والإخوة. وما أدراك ما جد والإخوة. الجد والإخوة ميراثهم إما سهل مشتبط وإما صعب مشتبط. ما في وسط. سهل مطلقا على القول الراجح الصحيح وهو أن الجد يسقط الإخوة مطلقا. صعب على القول بالتوريث أي بتوريث الإخوة لغير أم مع الجد. والمراد بالجد هنا الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى كأبي الأب وأبي أبي الأب وأبي أبي الأم. صح؟ أبي أبي الأم هذا ليس في معنى. لماذا؟ لأنه غير وارد لكونه بينه وبين الميت أنثى. طيب ويسميها الأخ هداية الله. أي أحسنت. الجد المحروم. وكان بالأول يسميها الجد الفاسق. الله يصلحه. نعم. طيب على كل حال المراد بالجد هنا الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى. عرفتم؟ الإخوة المراد بهم أشقة أو لأب. أما الإخوة لأم فلا ميراث لهم مع الجد ولو كان جدا ليس بينه وبين الميت أنثى. إذن عندنا جدا ونوع من الإخوة. نعم جدان وإخوة على نوعين. الجدان جد لا عبرة به وهو من بينه وبين الميت أنثى ولا يرث. والنوع من الإخوة إخوة من الأم فهؤلاء لا يرثون مع الجد وإخوة أشق أولاد فهؤلاء يرثون. واستمع. أحوال جد من أب مع إخوة لغير أم خمسة بالعدة. أحوال جد من أب احتراز من الجد من الأم. ليش الجد من الأم؟ لأنه لا يرث حيث إن بينه وبين الميت أنثى فأبو أم لا يرث وأبو أب نعم يرث. والمراد هنا المراد هذا أبو الأب. وقول مع إخوة لغير أم خرج به الإخوة لأم